بالنسبة للجنو كأثر السؤال لأن صاحبه يقول إنه لأن اهتمام على الحديث عليهم يقول أن شاب عسكري بالدمام واجب بالعمل من الشباب الأوساطي ومضالبية الأمة كثير من المنكرات من تلك الصلاة مع الجماعة وشرب الدخان وبدأ بالكلام أنا شاب في الدمام واجب بالعمل من الشباب الأوساطي وهم مضالبية الأمة كثير من المنكرات من تلك الصلاة مع الجماعة وشرب الدخان وبدأ بالكلام وكذلك العمل لا يشمعهم في السكن مع الحين بوجود بعض الشباب الصالحين لهم فكرة ولكن يصبر نفسي في سبيل دعوة الإمام الله يهديهم علما بأن والدي وإخوتي يعيشون في الرياض والسؤال هل يجب علي الاستمرار على ما أنا عليه أم لا كما أني أريد الجهاد وأريد الزواج فأيهما أقدم جزاكم الله خيرا. أما الصبر على دعوة هؤلاء ونصيحتهم مع الإخوان الطيبين هذا أمر طيب ولا تجهل ولا تيأس ولا تفرح فنصبر وصابر في الدعوة إلى الله والنصيحة لهؤلاء لحتى يستقيموا على الصلاة بالجماعة حتى يدعوا الدخان وحتى يتركوا البلاء على جميع وذكر مع إخوان الطيبين تعاونوا على البر والتقوى واعلموا أن صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله وجه الهداية وقال يا أيها الله لا يهدي الله بها وجه واحدا خير لكم حولها فالإنسان يدعى حتى الله على يديه إنسان فهو خير له حول أنت لا تيأس ولا تفرح وإن كنت يكون خير وإذا ركع الجهاد فالجهاد أفضل على الجواب وإنت فلا بأس لكن مع مراعاة والديه إذا كان والداتك يستحله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.